حصريا على موقع دي جي كيمو. دماغ شغالة ما بنمشي، خوف انا ما بخافش، اصل اللي معاه ربنا يا ابني ما تقلقش عليه، دراعي هو اللي عاملني، ظهري اللي ساندني، وعشان سالك اخوك عالثابت شايلك رجليه. انا لو مين قدامي ما برجعش وما بهفش اسامي، لما اتكلم قد كلامي عشان عامل نفسي بنفسي. كينجو لابس تاجي ما حدش بيبان اول ماجي، كله هنا بيمشي على مزاجي للهيبه الراعي الرسمي. مشيتي مشيت ايه جاي، تفكيري تفكير ايه جاي، دخلتي دخلت ايه جاي، تنفيذي تنفيذ ايه. مشيتي مشيت ايه جاي، تفكيري تفكير ايه جاي، دخلتي دخلت ايه جاي، تنفيذي تنفيذ ايه. حسابي في حضوري وغيابي، من يوم كبير على اي كبير ما تروحش علي، هادو جيوش حربوني وتعالوا لعبوني، قبلوني لو وقعتوني افاجئكم كل شويه. اللي عادل وحش ما يزعلش، ويا مساء انكش انا ريحكم بس ما ريحش، شايف نفسك وريني نفسك. انا من يوم تقيل تيجي قصادي هتزعل وتشيل، طب هتلف ناس وانا بيكو كفيل، عايز اتفرج ما تجيب اخرك. مشيتي مشيت ايه جاي، تفكيري تفكير ايه جاي، دخلتي دخلت ايه جاي، تنفيذي تنفيذ ايه. مشيتي مشيت ايه جاي، تفكيري تفكير ايه جاي، دخلتي دخلت ايه جاي، تنفيذي تنفيذ ايه. حصرياً على موقع دي جي كيمو.